بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 20 من سورة ياسين إلى الآية 74 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: أأتخذ من دونه آلهة، قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف هكذا: أأتخذ من دونه آلهة. قوله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين، قرأ قالون بفتح الياء وصلا هكذا: إني إذا لفي ضلال مبين. وكذا قوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون. قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، قرأ قالون بتخفيف الميم من لما هكذا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، على أن إن مخففة من الثقيلة، وما للتوكيد، واللام فارقة، فيكون المعنى: وإن كل لجميع لدينا محضرون. قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، قرأ قالون بتشديد الياء هكذا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وهي لغة. قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، قرأ قالون برفع الراء هكذا: والقمر قدرناه منازل، على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر. قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قرأ قالون بألف بعد الياء وكسر التاء هكذا: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم، على جمع المؤنث المنصوب بالكسرة. قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قرأ قالون بوجهين: الاختلاس والإسكان هكذا: الإسكان، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، الإسكان مرة أخرى: وهم يخصمون. الاختلاس: تأخذهم وهم يخصمون، يخصمون. وأصلها على هذه القراءة يختصمون، أدغمت التاء في الصاد ونقلت فتحتها إلى الخاء الساكنة. من سورة الصافات قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، قرأ قالون بحذف التنوين هكذا: بزينة الكواكب، على الإضافة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين،